بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. حديث بكي وانا علي رضي الله عنه بادتك ملان وأخلاق أكسيما أمسيما أمتومي صلى الله عليه وسلم: يجزئ yatosheleza anil jamaati kikundi idha marru pindi watakawapitia an yusallima ahaduhum moja wao awapigie salamu wenzake. Kuna kundi la watu nakwenda hivi, basi mwapitia watu mmoja katika nyinyi apige nini? Apige salamu. ويجزئ وتشلز عن الجماعة كتك من الجماعة أن يرد أحدهم نا وتكابو بيجي واساسا كده كيكون دي سلام بس يتشلز موجة كيجيب لسؤال انت موجة ايجيب اسم عليكم سلام متشلز متشلز. حديثين حسن بمجموع طرقه يسمن حسن، وقد أخرجه أبو داود. حديثين بكيوان أبو داود وأحمد وبيحقي وأبو يعلى وضياف المختارة، ونقل عن سبوري قال: هذا حديث حسن، وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار. حافظ بن حجر سمي حديث نحسن قد كتابه تاكيش. حديثي يتوب فيدقان نفنزوغان تقدم ميتانقليا أن الافتداء بالسلام ومنزل الشيامت سلام سنة الكفاية نسنة يكتوش لزانا إذا قام به أحد المسلمين موجة كتك وإسلام حكيوة مسماما كويتميزة هي سنة كفى عن الباقين أتواتوش لزا ولباك هو تبتا ذنبي وصابق وبهاك بيها سلام. وإن حصل السلام منهم نايكا باتكانا كتكمانا سلام كان أفضل نبورا، لو وطت بيها سلام والسلام عليكم بورا زايد نايكيو مجاوة وتشريزة بيها نتتيز. ثانيا، وأن الجواب فرض كفاية. جواب نفرض كفاية إذا قام به واحد منهم موجاكي anza kujibu bas kafa anil baqina atawa tusheleza wengine, walakin al afdal an takuna al ijabatu min al jami'. Vile vile bora zaidi ni kwamba wote wajibu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hivi ndivyo bora. Asema sahib al iqna' inna tat wal hadith alladhi ma'ana yubayyin al hadd al adna min al mujzi. Hadithi hilo tulionayo ni kwamba yatubainishia yani mipaka itakayotosheleza katika kujibiwa ile salamu au kupigwa ile salamu, ina mipaka hiyo maalum. Qala fi sharh al-ighna wa ibtida'u salami min jama'ati sunnatu kifaya, wa kundi nzima ikipiga salamu ni sunna. Wal afdalu salamu ma'a jam'ihim min jam'ihim, yote ni kwamba hiyo salamu ipatikane kutokana na wote. Li hadithi afshu salam, wa hadithi enezeni salam. Kwa hivyo itawawu aljamaa. Rawahu Muslim. Waradahu waradduhu fardhu aini, lakini kujibu salamu ni fardhu aini, ni wajib, ni lazima. Ala almunfarid, mtu peke yake ni wajib, akipigiwa lazima ajibu, hata kama ni kikundi lazima mtu mmoja ajibu. Wa fardhu kifayati ala aljamaa, na ni fardhu kifaya kwa kikundi kizima. Almusallami alayhim, wanaosalimiwa. Fayasqutu biraddi wahidi minhum, ile wajibu itaondokea kwa mtu mmoja kuijibu. Kuijibu ile salamu ni wajibu kwa mtu mmoja, na vile vile ni fardhu kifaya kwa kikundi kizima wanaopigiwa salamu waijibu. Atakapojibu mtu mmoja katika wao yatosheleza, hakuna tatizo, na atakapojibu wote ni sawa sawa, hakuna tatizo, bora salamu ijibiwe tu. Tano, ikhtilafu ulama fi maana salam, ulama mukhtalifian nini maana ya salam. Faqala ba'dhum ba'dhu al-masih huwa ismun min asma'illah, ni jina miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu. Assalamu alayka, yani unakusudia anta fi hifdhillahi, wewe uko chini ya ulinzi wa Allah. Unapomwambia mtu assalamu alayk, bi maana wewe uko chini ya ulinzi wa Allah. Taqulu lahu, tawambia Allahu yashabuka, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awe pamoja na wewe. Allahu ma'ak, Mungu asuhubiane na wewe. Wa qala ba'dhu minhum bi maana salama, ni amani. Ay as-salama mulazimatun lak, amani kulazimu wewe. Kwa hivyo maana ya salamu ngine sema kwamba ni jina la Allah. Umeona namna gani? Ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengine sema huwa ukisema asalamu alaykum wakusudia kwamba anta fi hifdhillah, ngine sema kwamba kulazimu wewe Allah subhanahu yashabuka, Allahu ma'aka, Mungu yuko pamoja na wewe. Wengine mwisho sema kwamba ni maana ya salama. Hadithi ya pili, hadithi ya 1258. وعن علي رضي الله عنه انبكيوا علي رضي الله عنه قال مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيما متومي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام مسيوانزيه وبيجي سلام ما يهودي ولا نصارى ني واسلام مسيوانزيه سلام مانسو. Wa idha laqaitumuhum, mkikutana na wao, fi tariqin, katika njia, fattaruhum, watieni dhiki, ila adhiqihim, watia dhiki. Yani maana mkikutana nao barabarani, muwafate, muwasongeshe mpaka muweke kwenye ukuta kule, muwatie dhiki, msiwaache wakawatembea kama watu wanavyotembea, la, muwatie dhiki. Lakini wakati, lakini wakati gani? Swali lako hapo. Utaweza kufanya leo hizo? Leo waweza kujifanya jabari wewe, ukasimama pale barabarani ukamwona kafiri yuaja, ukawa wewe wamsukuma tu, wamsukuma tu mpaka barabara akuachie wewe? Hilo ni zito sana wakati wa sasa, zito sana. Pale ilipokuwa kuna sharia ya Kiislamu na uwezo wa Islamu, anawezekana jambo kama hili. Lakini kwa wakati wa sasa ambao kwamba sisi wenyewe tunajikinga na balaa na mkono, itakuwa ni uzito. Naam. Na hadithi kama hizi ndo wanazopenda wale barabara wenye hamasa. Tushambiwa bwana Mtume mwana. Tuanze leo leo ona, leo leo. Hapa hapa. Hala. Tele tabara. Naam. جاء في سنن الدارقطني ميكوجا كتك سنن الدارقطني من حديث عائذ المزني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى وإسلام كجو ها كجو كبسا ولا هكونا شوتك نتكوى جويا وإسلام هكونا كيتو كتكتدعي وكماني وإسلام أو غير أمبار كنيمة وإسلام تكوى كجو يا كسلام جو يا دين يا كسلام وإسلام دوجو يا كلا كيتو. فيه دليل بلا دليل على أن اليهود والنصارى إذا صاروا بند ونبقوا ذميين نواتوا ولنجيا تشيني يا أماني نحكم يا كسلام في حماية الإسلام وتكون جهة كولينزي وإسلام مقابل جزية وكولنجانا نقوليبا كوديا makafira takwa chini ya serikali ya Kiislamu na serikali ya Kiislamu ni wajibu iwalinde ilinde mali yao nafsi zao watoto wao kwa kuwa wao wanafanya nini wanalipa kodi wanalipa kodi kwa hivyo hawafai wakafiri kama hao kudhuriwa hawafai kudhuriwa wala kutiwa dhiki wala chochote kwa sababu wako chini ya himaya يا دين يا كسلام نو إسلام كو جملة وساكن المسلمين في ديار وساكن المسلمين في ديار نوالي وكاز أبو ما يهودي نما كفر وكاكت كأرضي يا وإسلام أن لهم أحكاما خاصة كم بها وانا حكم خاص سبيشل فإن المسلم ذكرت في باب أحكام أهل الذمة حكم خاص هي ومتاجوا كتك حكم أهل الذمة أهل الذمة نما كافير أمبو كوامبا ولو أنبيو مكو تياري كنجي تشيني يا حكم كسلام نوكا كبالي نوكا توكودي نهل الذمة هاو فاي كدار نسي واتو نيكوبيجا فيتا وسلام وزيوازي ولا وسلام هاوا وانا حكم خاص كتك كتابو تا كتابو تا ذمة أهل الذمة كله كتك فقه تايليزيوا حقياو النين من تلك الأحكام كتك إزو حكم أن الكتابية أهل الكتاب متوان بهم بيوا كتابو يهودي أو نصارى إذا قابل المسلم في الطريق أنا بقوتانا مسلام جياني فإن المسلم يلجئه مسلم أنا ملزمشا إلى أضيق الطريق سيم يذيك كبسة كتكنجية أنا مذيك كتكنجية ويكون وسط الطريق نتقو كتكتي أندية وسعته لمسلم نوبان دي أنبا وقوما نكونجوف زايد ونوتنبئني وإسلام إشعارا وكم جلشا هو كافير بعزة الإسلام عليهم فضل يا إسلام ونوتكف إسلام جياهم ولعل في هذه المضايقات لهم وين ده هو قتوى ذيك مكافير هوا نو إسلام ما يدفعهم إلى الإسلام وين ده كوان يمسكوم ويتكوى سكوما واو كونجيا كتكوى إسلام إلي واو إسلام ناو واو تتكف كتكى أرض كما إلي لأنه ليس بينهم وبين هذه العزة hakuna kati yao na katika kupata utukufu hiyo ya Uislamu illa dakhula dukhula fi alislam ila kuingia katika Uislamu kwa hiyo watiwe nini dhiki pamoja na kwamba hawafai kupigwa wala kusumbuliwa kwa njia nyingine sio kwa hivyo liyakuna lahum mali almuslimin ili na wao pate haki ya Uislamu wa alayhi ma alayhi na iwe juu yao haki inaopasa waislamu waitekeleze lazima wawe na haki kama waislamu wanavyokuwa na haki na ni juu yao waitekeleze hata ambako waislamu pia watekeleze ni lazima hadi ahkamu alan muattala hukumu hii sasa imekosa kazi muattala la tustamal muattala la tu'malu biha haifanyiwi kazi معنى معطلة haifanyiwi kazi, la tustamal. Hukumu hii kwa wakati wa sasa ni muatal, haitendi kazi. Bisababi dhafi al-islam, kwa sababu wa unyonge wa Islam na udhaifu inapatikana katika vile vile katika Uislamu, kwa sababu hawako watu imara kabisa waliofahamu Uislamu. Wa tabi'iyat al-muslimin al-umam al-kafira, na Waislamu kuwa ni mkia ya umma zingine. Waislamu utaona mzungu amekuja hapa akapendezwa na kanzu na kufia akanunua, haona. Lakini sisi mzungu akija hapa akarama kala, hata kama makalio yako wazi, basi tutatoa pesa tuweke makalio wazi. Nahnu tabaia, tunafuata kwa bado. Walakinana la nayas, lakini tusikate tamaa. Yaisa amekata tamaa, yaisa, tusikate tamaa. An yauda lilislami izzatahu, kuregea ule utukufu wa dini ya Kiislamu. Wa ghalabatah, na ushindi wake. Wa siadatah, na ubwana. Faqad qala ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim, yuriduna wataka an yutfi'u, kuzima nur Allah, dini ya Mwenyezi Mungu, bi afwahihim, kwa midomo yao. Wayaba Allahu, Mwenyezi Mungu yuwakataa, illa an yutimma nurahu, illa atimize nuri yake katika ulimwengu huu Uislamu wene. Walau kariha alkafiruna, hata kama watachukizwa wale makafiri Waislamu kupata ule ushindi na usawa, ni lazima. Kwa hivyo sasa wakati huu tu muhimu ni kwamba watu wasome, waelewe dini yao, ndio kitu muhimu kabisa. Na huu wapatikana mara Waislamu wanakuwa na nguvu na mara wanakuwa na udhaifu, na yote tukamana wao, kwa sababu sasa sehemu kubwa tumeipa dunia, sehemu kubwa tumeipa dunia. Utaona mtu yuko tayari mathalan mfano wa kusoma dini, hata mzazi wako saa ingine utaona kwamba unamwambia bwana, mtakwenda kusoma dini, nipe shilingi 2000 akawa nzito, lakini waenda kusoma dunia, nipe 10000 atakwenda atakuomba. Hii ni moja katika udhaifu unaopatikana katika nyoyo za wazee wetu katika Uislamu, na sisi pia tumekulia katika ule udhaifu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akileta khairi na mambo yakabadilika na watu wakafahamu Uislamu, tutarudi kule kule, lakini kwa sasa tusijaribu. وفي الحديث نكتك حديث أنه يكون مكتاز عن بداءة اليهود والنصارى بسلام وأنزي ما يهودنا ما نصارى وسلام فإن بدأوا بالسلام ووقت به سلام فقد جاء في البخاري ومسلم إما بقي وقتك بخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم هوا أهل الكتاب وكيوبيجيني سلام وكوانبيني السلام عليكم نين قسميني وعليكم السلام هي واو يباتكاني وعليكم السلام وإثبات الواو في الرد عليهم كثبت سواء وعليكم السلام كتك واجب هو مذهب جمهور العلماء هين ديو رأي يوين كتك علماء وكسلام وذهب بعضهم إلى حذفها بعد أن لم يسمى لا إيواو ينوليو سمع عليكم السلام ولا مستمية واو والنص أولى باتباع النص نبارة كفاتة ويواو يب وعليكم السلام نص كفاتة نبارة كليكو كيتو كينجيني تشوتي كيلي أمباتو كنفاتو كتك الشريعة ويواو هيفي تمفونزو كتك الإسلام ya kwamba dini ya Kiislamu ni dini tukufu, na vile vile tumeamrishwa kwamba kiwa mathala tukiwa sisi Allah ametupa satwa na nguvu kutawala katika ulimwengu huu, kwamba wale tutakawatawala ni lazima wakikubali kwa sababu tukipigana jihadi sisi tunapigana jihad kuwalazimisha wakafiri tukawashinda mambo matatu. Kitu cha kwanza Waislamu, pili watoe jizia, tatu wapigwe vita. Ni moja katika mambo matatu. Hiyo ni kwamba kama tuna nguvu na uwezo tunao, tunapambana nao. Hatuna, tunakwenda nao hivi hivi. Utaratibu utaratibu mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataleta khairi yake. Wa an Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alayhi wasallam qala, hadithi 1258. Qala idha atasa ahadukum, akichemua mmoja wenu, falyaqul, naseme alhamdulillah, kila jinsi ya sifa njema ni zake ya Allah. Waliyaqul lahu wa akhuhu, na ndugu yake anayemsikia amwambie, yarhamukallahu, Allah akurehemu, Allah akurehemu. Fa idha qala, pinda akisema yarhamukallahu, Mungu akurehemu, faqul lahu, mwambie, yahdikumullahu, Allah waongoze katika njia sawa, wa yuslih balakum, awatengenezee mambo yenu, awatengenezee mambo yenu. Hivi ndivyo natakana. Kwa hivyo, kwa nini baadhi ya ulama kama watakavyoeleza wao, kwa nini mtu akichemua usema alhamdulillah? Yuqal, kuna gesi inakaa kwenye ubongo wa binadamu. Sasa sangini huwa ile gesi atafuta njia ya kutoka, ikiwa haitotoka inamletea madhara ule mtu. Sasa siku ile ambayo Mwenyezi Mungu akimpa tofika akachemua ule mtu ikapata njia ikatoka, huwa amepata afueni mkubwa sana ule mtu. Kwa hivyo ni wajibu wake amshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumuondolea udhia na ugonjwa kama ule. Na unapoona kwamba mtu amechemua, baada ya kuchemua anahisi uchangamfu na nishati kuliko kwenda miao. Kwenye utaona mtu shaitani kamlemea huyo, tofauti kwa sababu huyo ametokwa na kitu kibaya hatari kinachompelekea kwamba asije akawa ni mwenye kuishi maisha mazuri, lakini Mungu kaipa nafasi na kile kitu kitoke aishi vizuri. Yuslihu ayuqalu salaha shay'un, imetengea kitu. Yasluhu, yatengea. Wayaslahu, vile vile yafaa. Mimbabi nasara wa fatah, katika wizani. Wa masdarahu silahun wa suluh, ina masdari mbili. Wa salahu ziddu alfasad, ni kinyume cha uharibifu. Salaha ni utengevu, kinyume chake ni uharibifu. Alfasad. Balakum, albalu alqalbu, bal ni moyo. Sema yuslih balak, Allah watengenezee nyoyo zenu. Walhal, vile vile bal ni hal. Washan, na shani vile vile. Yuqalu rajulun radhi, rajulun radhi albal, rajulun radhi albal, mtu moyo wake mzuri sana. Aywasi'u lhali, hali yake kunjufu sana. Falmana yasluhu qalba, yuslihu qalbakum wa halakum, Mwenyezi Mungu aitengeneze nyoyo zenu na hali zenu. Yuslihu balakum, Allah atengeneze hali zenu na nyoyo zenu, ya kimaisha na inayofungamana yote hayo. Hadithi yetu al-Utas, زفير مفاجئ قوي يخرج عن طريق قصبة الأنف دون إرادة الشخص. زفير هيرينينو نفانو صوت يا موتور نعوذ بالله نشد الصوت. زفير صوت مفاجئ لنطق وحرك بس نمتو sema kawi yenye nguvu ona antariki kasabati la anfi, natoka kwa njia ya pipe ya nini ya pua. Kasaba ni pipe, دون إرادة الشخص بس نمتو كتاك ونكاتو با ونونا وشموات سبقوا قولا سنجين وطوانجين وهو نيوي وطفوتا كنا بعضي أوزين ميونا achia kitu kwenye pua hivi anachemua baba halafu si kwa sababu gari si anafanya kitu kama hicho ah pengine huamejua faida yake asema yansha wa antayiji alghisha almukhati lilaf inatoka hii upepo kwa sababu ya kile kifiniko ndani ya pua ambayo inatoka ndani yake mate yale mazito yale katikati ya pua ile inaanza kuwa na joto fulani. Sasa hakuna dawa isipokuwa ni joto litoke. Sasa ndo mtu anachampua au yakhruju maradhan au inatoka au yukhruju maradhan au yatoa ugonjwa kama yuhadithu fi kama yahduthu fi zukam kama inavyomzukia mtu katika mafua azzukam ni mafua wa inhibas wa inhibasi na kutotokwa na tuseme yale mafua yuhdithu khumulan fi aljism inaleta ulegevu na uvivu katika mwili wa binadamu alkhumul hadha taqulaha talibun fihi khumula wa mtu mhom tu bana ni mtu ajifanya dhaifu sana na nini لا يجوز هذا فيحس العاطش أن أحس لمن يكتموها بعده بعدها بخفة وبس لذا استحب للعاطش كهيفه مسنيوا تتكيزه كمن يكو تموا أن يحمد الله تعالى أن يشكر من يزمه سبحانه وتعالى أن يسهل خروج الأبخرة يزمه سبحانه يسهل زل بخاري زل زيتوك من جسمي كتكا كيلو لتاك فيقول سامعه لمن يكسكي أسيما يرحمك الله مونغو كرهيم وهو دعاء ندعاء مناسب إنه نسبيانا لمن عوفيا لبتعفيا في بدني كتكا ميدواك ثم يجيب العاطش كيش أن أجيب لمن يكتموها فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم وجواب العاطش كإجابة المسلم عليه للمسلم جواب هو من يكتموا جواب ياك مفانوك نمفانو يا يولي من يكتموا سلام واجباك فينين أجيب نايبيا نيبيا نايبيا أجيب سمع يرحمك الله سمع الحمد لله سمع يرحمك الله نيتكوا ندعا ويكون بدعاء مشابه لدعائه itakuwa dua inaolingana na dua yake ile atakayemuombea. Qala fi adab shar'iyya qala ibn Hubayra huwa manachoni mkubwa hadithi huyo hata ana sharh ya sahih Muslim ibn Hubayra manachoni maarufu jilkani idha atisha al-insanu manadamu anapochemua istadalla bidhalik anachukua dalili kwa jambo hilo ala sihati badani wa bayana afia وجودة هضمه نايل ماشيني اكوساغا تشاكولا زوري زوري سانا كبسا زوري سان تشاكولا كنا ساغوا في زوري سان نعم واستقامة قوته نايل يقوسا سوا كتكا نغوغو زاكي فينبغي احمد الله يتكانا مشكور من يزمو سبحانه وتعالى ابن هبيرة سلم وابن امتون بيقوم بكتكا صحة تامة afya nzuri kabisa. Katika sahih al-Bukhari sema inna Allah yuhibbu al-utas, Mwenyezi Mungu apenda kuchemua mtu, wa yakrahu at-tathauba, yachukia mtu kwenda mnyao. Liana al-utas yadullu ala khifati badan, utas hiyo kuchemua yakuonyesha kwamba wewe mwepesi wa mwili wa nishati na wewe una uchangamfu. Wa tathaub yadullu ghaliban kwenda mnyao atuliza sana ala thiqa lilbatin uzito wa mwili wa mtilaihi na kujaa mwili wa istirkhaihi na ulegevu mwili wake umelegea sana ikukazana vizuri. Wakala fi sharh al-adab al-mufrad asema na na qawlu sallallahu alayhi wa sallam inna Allah yuhibbu al-utasa wa yakrahu tathaiba al-mahabbatu wal-kirahiyatu munsarifani ila asbabihima, kupenda na kuchukia hupatikana kwa sababu paka ipatikane zile sababu. وذلك أن العطاس يكون من خفة البدن وانفتاح المسام ناكفنغوكا توندو زيلي المسام نزيلي توندو كتكامير ها شفاهم زول. بخلاف التثاؤب كنيومي تاكونا منياو فإنه يكون من الثقل إن تقمان نوزيت وامتلاء نكوديا مويل. فالأول يجلب النشاط للعبادة hali ibadati ya kwanza kuchimua inamletea uchangamfu yajribu nishata lil ibadati inakuwa mtu mwenye kuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa thani yajribu kasala wal futur, ya pili inaleta uvivu wal futura na vile vile kuwa mchovu. Taqulu sibtu bi futur, nimepatikana uchovu leo fanudibati sharia, fanadabati sharia, sharia imefanya ni sunna hamdallahi baada al-utashi, kumshukuru Mwenyezi Mungu baada ya kuchemua ni salamati al-adha, kwa sababu ya viungo vyako kuwa salama salam. Walikhifati al-badan, ya mwili kuwa mwepesi, bidafi al-adha wa thiqali, na kuondokewa na nini, udhia na uzito, mina dimaga kwenye ubongo, dimaga ni ubongo. Wa zawalu mawadi nazla, na kuondokewa vile vile na vitu ambavyo vinavyotokea katika mwili. Nazla wasema اسمع النزلة هذه معنى عجيب. هذه النزلة سيما مرض يرافقه سعال شديد. نزلة يوغونجوا ونصوبيانا نكوكوهو أسان والحما نهوما النزلة سسيهيني سينس أو الله أعلم مرض يرافقه سعال شديد نمراد نسبيانا نكوكوهو سانا وحما نكوشيك ونهوما متويت ونزلة. وهذه كلها من منن الله تعالى يوتهيو ni katika fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, fadhila yake. Fa yustahabu, inasuniwa hamdullahi alayhi, hamdullahi alayhi. Wa dhahiru al-amri, dhahiri ya mambo, al-ujub ni wajib. Walakin lam yakul bihi ahadu, walakin lam yakul bihi, hakuna mtu alisema hivi. قوله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته نحق كل مسلم وتكيسكي أن رجاك مسلم يسمى الحمد لله نلازم أمومبهم لكن وكيشموك نماز بس خلاص ومقوس دعا مقوس دعا لكن يسمى الحمد لله كلا أتكيسكي أن لازم فينين أقوم بهم يزمه سبحانه وتعالى نحق. أسيما ابن قيم رحمه الله سيما جماعة من علمائنا, قال جماعة من علمائنا وسيما كيكون لكتك علمائك, إن التشميت فرض عين كمومبيا رجياكم إسلام دعا بعد اختمان لازمة, لأنه جاء بلفظ الوجوب الصريح وسباب مخجا وتمك اللوازي يواجب أبس وبلفظ الحق الدال عليه وتمكو لحقي لننونشك وانبا ني واجب kwa hivyo kumjibu ndugu yako na kumwombea Mwenyezi Mungu tashmit ni wajibu. Wadhaba akharuna, wengine wameona rai ila anna fardhu kifaya, kumwombea ndugu yako ni fardhi, ni sunna, ni sunna ya kutoshelezana. Warajahu ibn Rushd asema la, amesema ni sunna, ametilia nguvu. Rajahu qawahu ibn Rushd ametilia nguvu akasema ni fardhu kifaya. Kwa ibn al-Arabi, na ibn al-Arabi huyu ni mwanachuoni wa sunna, ibn al-Arabi alif lam al-mu'arraf, si yule ibn al-Arabi nakira. طيب وقال به ابو حنيفه, ابو حنيفه بيان سما فرض كفايه, وجمهور الحنابله نا وفاس علماء ونجي واحمد بن حنبل بيان سما. قال الحافظ وهو الراجح من حيث الدليل, وان السنه ده قول ني نغوفو ketika دليل ان وقد جاء في سنن عند ابي داود والترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوامت صلى الله عليه وسلم إذا عطش وضع يده أو ثوبه على أنفه. كما صلى الله عليه وسلم أنا ويك أمكون واك أو أنقوا ياك كوني مدوم واك ألفنا أنا تموى أمتم صلى الله عليه وسلم. قال في الأدب الشرعي أيضاً تشميت العاطش وجوابي فرض كفاية, يعني كمومبيا من يزمونغو من يكتموا نواجب نواجب كفاية, وهو ظاهر مذهب مالك وغيره. إمام مالك سمى بيها سنة وقيل سنة كم سمى يوسف, وهو مذهب إمام الشافعي وغيره سمى بيها سنة. حديث يا مشو إيه إن شاء الله بلا شك أنه وقت هنا ني حديث يا 1259 حديث يا علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أسينو أسينو أحدكم وجاوين قائما حالي أكوى من السمام la yashrabanna asinwe asinwe mmoja wenu hali ya kuwa amesimama. Akhrajahu Muslim. Na kukaa ndio bora kuliko kusimama, ingawaje yote yamepokewa na huenda akachaja hizo riwaya hapa, lakini kukaa bora zaidi, mtu anwe kwa kukaa. Alhadithu fihi nahyun an shurbi qa'iman, an shurbi qa'iman. Alhadithu fihi nahyun, hadith bada makatazo hapa, ani shurbi kunwa qaiman kwa kusimama. Wal aslu fi nahyi at tahrim, asli katika makatazo ni kuharamishwa jambo kama lile. Wali hadha dhahaba adh-dhahiriyya ila tahrim shurbi qaiman. Imam Ibn Hazm asema ni haramu kunwa kwa kusimama, haramu, haifai. Wa amma al-jumhur, amma jumhur qawli ya pili, fahamaluhu wameibebesha hadithi maana yake ala annahu khilafu al-aula, ni kinyume cha bora kule kunwa kukaa ni kinyume cha bora, yani bora ni kunwa kwa kusimama. Sifahamu, bora ni mtu akae kusimama, akae anu asema limuaradhati ma fi sahih Muslim. Kwa sababu kinyume chake vipi ni kwamba inapingana na hadithi nayo iliyo sahihi katika sahih Muslim, hadithi ya Ibn Abbas qala saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzam, nimemnosheleza mtume kutokana na maji ya zamzam, fashariba wa huwa qaim, na yeye amesimama. Wajaa fi sahih Bukhari أن علي رضي الله عنه وبعلي رضي الله عنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما رأيتموني فعل, نممون أمتومي أمي فاني هايم ليوانا نكي أفاني وصحابة, مما يدل على النهي ليس لتحريم ambayo tunaonesha inaye si tahrim. Hii ni radi ya nani? Ibn Hazm. Ibn Hazm asema ni tahrim, ulama asema la litanzih. Kuna nahi sambuli mbili, kuna nahi litahrim, kuna nahi litanzih. Nahi tanzih ni makatazo, lakini mtu kujichunga na hiyo kitu kilichokataza, bora zaidi ni kujitakasa na makatazo yale. Makatazo yale kujitakasa, mfano mbea usinwe maji kwa kusimama, weza ukanwa, lakini bora zaidi fanya nini? Uyache kunwa kwa kusimama. Kwa hivyo nahi atanzih ni kitu kimekatazwa, lakini bora zaidi ni kujitakasa na ile nahi, usifanye jambo kama hilo. Ama nahi taharimu ni kitu kimeharamishwa kwa kukatwa kwa yakini kwamba ni haramu, usifanye basi. Ha? Kwa hivyo nahi pana namna mbili, nahi utanzih wa nahi utaharimu. Nahi utanzih waambia hii kitu afadhali ukiache, ni bora zaidi ukiache kuliko kukifanya. Ama taharimu ni kwamba usifanye kabisa, usifanye kabisa jambo kama hilo. Naam. Kwa hivyo wasema mima yadullu ala anna nahi laysa litahrim. Miongoni mwa mambo tunaonyesha kwamba nahi si tahrim nini? Litanzih. Ha, qala fi al-adab ash-shari'a wa yatawajjahu annahu sallallahu alayhi wa sallam shariba qa'iman liyubayyin al-jawaz. Qawli inaelekea na dalili ya kwamba mtume amesimama kunwa kwa sababu ya kutubainia kwamba yafaa. Wa annahu la yahrumu nihsi haram, fanahyu lil karaha au litarki alawla, nahi ni karaha au kuacha kufanya kile ambacho ni bora zaidi. Qala as-safarain, ntahiona acha tukome hapa kwa sababu wakati kidogo haitupi nafasi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.